بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذه الرسالة لابن البنا رحمه الله، الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت. نعم. قال: أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن جعفر العطار، قال أخبرنا ابن الصواف، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني أبي، قال حدثنا حسين بن محمد، قال حدثنا المسعودي عن عون أن امرأة قالت: قد أوجبت، قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عملت كبيرة، فأريت في المنام فقيل لها: يا فلانة، أنت القائلة كذا وكذا، وأنت تنطقين فيما لا يعنيك، وتمنعين ما لا يضرك. ثم أورد هذا الأثر عن عون أن امرأة قالت: قد أوجبت، ومعنى أوجبت والله تعالى أعلم أي وجبت لي الجنة، وجبت لي النجاة، وذكرت أمرين تعلمهما من نفسها. قالت: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عملت كبيرة، بايعته على الطاعة و العبادة والبعد عن الشرك بالله والبعد عن الزنا والاتيان بالبهتان ونحو ذلك. تقول: وما عملت كبيرة، وما عملت كبيرة. فأريت في المنام فقيل لها: يا فلانة، أنت القائلة كذا وكذا، أي أوجبت إلى آخره، وأنت تنطقين فيما لا يعنيك، وأنت تنطقين فيما لا يعنيك، وتمنعين ما لا يضرك، تمنعين ما لا يضرك. فالشاهد منه أنه قيل لها في هذه الرؤية: وأنت تنطقين فيما لا يعنيك. هذه الرؤية إن صحت فيها شاهد لكلام أهل العلم أن الرؤى المنامية تكون للبشارة وتكون للندارة، لا لتقرير الأحكام. الأحكام لا يمكن أن تؤخذ من رؤية منامية، لا يمكن أن تؤخذ من رؤية منامية. الأحكام إنما تؤخذ من الشرع، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن يؤخذ من الرؤى المنامية البشارة والندارة. البشارة كأن يكون شخص مثلا غير مستقيم ويستقيم ويبدأ يصلي ويعبد الله، فيرى رؤيا في المنام مفرحة ويرى فيها سعادته في الجنة، أشياء من هذا القبيل، فيستبشر وينشط. وكما قال السلف: الرؤية تسر المؤمن ولا تغره، تنشطه وتدعوه إلى المزيد من العبادة ولا يغتر. فتكون للبشارة وتكون للندارة، مثل هذه القصة، مثل هذه القصة. قيل لها: وأنت تنطقين بكذا وتقولين كذا، هذا نذارة لها، هذا نذارة لها. فإن صحت هذه الرؤية أو هذا الخبر فهذا من قبيل ما ذكر أهل العلم أن الرؤية تكون للبشارة وتكون للنذارة. وأمر اللسان ونطق الإنسان بما لا يعنيه ويدخل تحت ما لا يعنيه: الغيبة، النميمة، السخرية، الكذب، الفجور، البهت، إلى غير ذلك من آثام اللسان، أمرها ليس بالهين، أمرها خطير جدا. حتى لو كان الإنسان محافظ على الصلوات والصيام والصدقات فرضها ونفلها، قد جاء في الأدب المفرد في سند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بكذا وكذا، ذكروا عنها أعظم العبادات الصيام والصدقة والزكاة الفرض والنفل. تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بكذا وكذا وتؤذي جيرانها بلسانها، قال هي من أهل النار. وذكروا له امرأة قالوا تصلي المكتوبات وتصوم رمضان وتتصدق بأثوار، يعني أشياء يسيرة جدا ولا تؤذي أحدا، قال هي من أهل الجنة. فالأولى كانت تقوم الليل، تقوم الليل وتصوم النهار، صوامة قوامة ومنفقة، تتصدق بكذا وكذا، وقال عليه الصلاة والسلام هي من أهل النار لما ذكر عنها أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فأمر اللسان ليس بالهين. نعم. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك قال حدثنا علي بن إبراهيم أبو الحسن الواسطي قال حدثنا حجاج بن نصير قال قال عيسى بن مريم عليه السلام ختم الملك الخير في ثلاث: في المنطق والصمت والنظر، فما كان من منطق في غير ذكر فهو لغو، وما كان من صمت في غير تفكر فهو سهو، وما كان من منظر في غير عبرة فهو لهو. ثم أورد هذا الخبر عن حجاج بن نصير، الحجاج بن نصير، وحجاج هذا قال عنه البخاري منكر الحديث، وقال عنه يحيى بن معين ليس حديثه بشيء، وهذه حاله. ويروي هذا الخبر عن عيسى، يروي هذا الخبر عن عيسى، وكم بينه وبين عيسى ابن مريم عليه السلام. فمثل هذه الأخبار المرسلة هكذا لا تعتمد، وذكر أهل العلم لها كما قدمت، يعني مثل هذه الأشياء يذكرونها لما تشتمل عليه من معاني مثلا صحيحة ومعاني جيدة، وتذكر استئناسا فقط ولا يعتمد على شيء منها. قال ختم الملك الخير في ثلاث، قال عيسى ختم الملك الخير في ثلاث: في المنطق والصمت والنظر. في المنطق والصمت والنظر، يعني أن الخير في هذه الثلاث عندما تحسن صيانتها: منطق الإنسان وصمته ونظره. ثم بين ذلك قال: فما كان من منطق في غير ذكر الله فهو لغو، فما كان من منطق في غير ذكر الله فهو لغو، وما كان من صمت في غير تفكر فهو سهو، وما كان من منظر في غير عبرة فهو لهو. ما كان من منطق في غير ذكر فهو لغو، فيه أن اللسان إن لم يشغل بذكر الله والخير والنافع اشتغل بالباطل، لأن اللسان خلق للكلام، فإن لم يشغله صاحبه بالخير اشتغل باللهو واللغو والباطل. في هذا المعنى يقول ابن القيم في الكتاب الوابل الصيب: إن في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطل من الغيبة واللغو ومدح الناس وذمهم وغير ذلك، فإن الإنسان لا يسكت البتة، فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ، ولا بد من أحدهما. فهي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وهو القلب إن لم تسكنه محبة الله سكنت محبة المخلوقين ولا بد، وهو اللسان

اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، ما تدري قد يفاجئك الموت ولا تعيش ما كنت مثلا تظن أو تؤمل أنك تعيشه. كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فانتهى، وهذا يراه الناس كثيرا في حياتهم، كثير من الناس معافى وصحيح لا يموت في حادث وإنما يموت على فراشه بعضه، ويسأل قرابته هل كان يشتكي من شيء، يقول لا والله ما كان يشتكي، لكن على فراشه وجد ميت. في مثل هذه الأمور ينبغي الإنسان أن يتنبه لها ويغنم ما آتاه الله من صحة وما تهيأ له من وقت، فيقدم ما يسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى به. قال وأنشد آخر: اعمل وأنت من الدنيا على حذر، واعلم بأنك بعد الموت مبعوث، واعلم بأنك ما قدمت من عمل يحصى عليك، وما جمعت موروث. يقول هذا الناظم: اعمل وأنت من الدنيا على حذر. اعمل أي احرص على تقديم الأعمال وجد واجتهد، واحذر من الدنيا أن تفتنك وأن تشغلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى، واعلم بأنك بعد الموت مبعوث. وإذا علمت أنك بعد الموت مبعوث فاعلم أن الله سائلك، وإذا علمت أن الله سائلك فأعد للمسألة جوابا. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجنبنا والمسلمين أينما كانوا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.